بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب ابتداء بشيخنا الفاضل الشيخ صادق البيضاني، وهو من مشايخ اليمن وشعرائها وطلاب العلم المعروفين فيها، وقد تتلمذ على كثير من العلماء ومنهم الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله. والشيخ له جهود كبيرة وكثيرة في نشر العلم والتأليف، وعنده موقع يعني خاص به أيضا ينشر فيه ما يسر الله له وفتح عليه من العلم كتابة أو تدريسا، وهو كذلك المشرف العام على قناة الأثر الفضائية المختصة أو الحريصة على نشر العلم تمسكا وسيرا على منهج السلف الصالح، نحسبها كذلك ونحسبه كذلك والله حسيبه. ونشكره على تلبيته لدعوتنا وزيارته لهذا المخيم المتواضع، ونشكر الأخوة القائمين على هذا المخيم على ما يبذلونه من جهود فيه ومن وقت وجهد ومال، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر العظيم على صنيعهم ذلك لما فيه من المنفعة إن شاء الله. وإذا أحد عنده سؤال أو استفسار يعني بعد نهاية الكلمة إن شاء الله نفتح مجال الأسئلة، فليتفضل الشيخ مشكورا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل ضائرة يا من عليه لكل الخير أعتمد، إليك أشكو أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، لقد مددت يدي بالذل مفتقرا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل العدوي كان قد طلب مني مسبقا أن أتحدث عن قواعد هامة في العقيدة والتوحيد، واختار هذا العنوان، وعلى أساس أن نتحدث حول هذا الموضوع بعد صلاة العشاء. لذلك سنتحدث في هذه الجلسة إلى أن يأتي ذلك الموضوع عن شيء مهم يحتاج إليه طلاب العلم، يحتاج إليه كل غيور على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتاج إليه الداعية الصغير والكبير، يحتاج إليه الذي عنده غيرة لهداية البشرية، يحتاج إليه الأب، وتحتاج إليه الأم، يحتاج إليه الذي يسعى دؤوبا لخدمة هذا الدين المبارك. هذا الأمر هو كيفية دعوة الناس إلى دين الله. الله عز وجل لما بعث موسى إلى فرعون قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، والآية الأخرى اذهبا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع علم الله عز وجل وقد كتب في الأزل أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يخضع لدين الإسلام الذي جاء به موسى. لكن لماذا وجه الله عز وجل هذا الأدب؟ الجواب من أجل أن يؤدب موسى على أسلوب الدعوة، وعلى أن الإنسان عليه أن يبلغ حجته على غيره، ولا يشترط أن يكون المدعو قد اهتدى. فلذلك رسى قاعدة حسن التعامل، وهذا الأمر هو الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بل رب على ذلك أهل بيته قبل أن يربي على ذلك أمته. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن نفرا من اليهود دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، بمعنى الموت، تدعون عليه بالموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فظنت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفطن لقوله، وأنها فهمت شيئا لم يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: بل عليكم السام واللعنة يا أبناء القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه كفك. قالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ ما سمعت ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. لا يمكن أن شخصا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمور الدعوة. فسكتت عائشة رضي الله عنها. هذا الأسلوب هو لجلب الناس إلى هذا الدين. إذا وجدت رجلا عاصيا وأردت أن تدعوه للإسلام، فعليك أن تتخلق معه بالأخلاق الحسنة، وأن تذكر فيه محاسن ما فيه، فإذا رغب فيك أحبك، وربما استحى بسبب حسن خلقك. لا يوجد هناك عدو أعدى من اليهود لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مع ذلك لما مرض ابن لرجل من اليهود بالمدينة كما في صحيح مسلم، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت اليهودي وطرق الباب ووجد الغلام على الفراش، على فراش المرض، على فراش الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصبي الذي من اليهود: قل لا إله إلا الله. فالتفت الصبي إلى أبيه فأحرج الأب وقال: خذ من أبي القاسم. هو يكره النبي ويكره الإسلام، لكن حسن المعاملة من رسول الله أنه زار مريضا ليس على الدين استجاب له، فقال لا إله إلا الله ثم مات عليها، مات على هذا الأمر. حتى أنت لو هناك شخص أساء إليك وتكلم في حقك، تكلم في عرضك، تكلم في أهلك، تكلم في شخصيتك، نقدك، ادفع بالتي هي أحسن، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيته ابتسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. جاء كما في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا مر فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينقد عليه، ينقد عليه في دينه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في المجلس: بئس أخو العشيرة. فلما أقبل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وتهلل وجهه وصافحه عندما أقبل إلى رسول الله فأدبر. في بعض الروايات أنه لما أدبر قال بئس أخو العشيرة، وفي بعض الروايات أنه قال بئس أخو العشيرة عندما رأى. قالت عائشة: يا رسول الله، عندما رأيت الرجل قلت بئس أخو العشيرة، فلما أقبل إليك وصافحك ابتسمت وتطلق وجهك في وجهه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر القوم من يتقي الناس شره. يعني إذا كنت غاضبا من شخص اظهر له الصفح، اظهر له اللين. هذا الأدب نحن نحتاجه في واقعنا وفي معاملاتنا مع المخالفين. نعم نحن نبغض المخالفين، نعم نحن نبغض الأعداء، نعم نحن نبغض الرجل العاصي، لكن الإحسان واللين إذا كان وسيلة إلى خير فعلينا أن نستعمله في مواضعه. اغضب من العاصي في موضع الغضب، ولن له في موضع اللين. لا نقول كن لينا دائما، لا نقول كن لينا دائما، ولا نقول كن شديدا غليظا دائما. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. جاء في ترجمة الإمام أحمد أنه كان في مجلس فأغلظ القول على الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والشافعي هو يعد من مشايخ أحمد، وأحمد أخذ عنه شيئا في الحديث، الشافعي أخذ أيضا شيئا عن أحمد في الحديث. فلما حصل هذا الموقف من الإمام أحمد تجاه الشافعي غض الطرف الإمام أحمد، فلما ذهب إلى بيته بعث رسالة الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد، كتب فيها الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة، فإن خالفتني يا إمام أحمد يا أبا عبد الله، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يعني حتى الأئمة وهم أئمة يغضب بعضهم من بعض، الجفاء ما يتقبله أحد. لذلك كان الصحابة إذا جفى بعضهم على بعض غضب الآخر وكان له الموقف، لكن إذا ذكرته بالله رجع. فلما وصلت الرسالة إلى الإمام أحمد شعر بذلك، فكتب له بيتا وقال إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تلقينا الشفاعة. فابتسم أحمد، ابتسم الشافعي، لأن الإمام أحمد اختصر الأمر وقال: مهما كان منا نحن ولسنا من أهل البيت، فأنتم من تشفعون لنا يوم القيامة. فطابت نفس محمد ابن إدريس الشافعي. الأسلوب الحسن حتى مع العصاة جاء في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله أنه كان له جار إسكافي، جار يشتغل في الأحذية ويشتغل في بعض أمور الحدادة، وكان هذا الجار في الكوفة، وكان في تلك الأيام فسق حتى منع أبو حنيفة من الفتية فترة ثم أعيد إلى الفتية. تلك الأيام كان لأبي حنيفة مقام كبير عند أمير المؤمنين في أرض الكوفة. كان أبو حنيفة يقوم الليل يتهجد ويدعو، وهذا الأعرابي أو هذا الرجل يقوم الليل يشرب الخمر ويصرخ ويهدي ببيت من الشعر مشهور، يهدي بهذا البيت: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. ففي ليلة من الليالي قام أبو حنيفة ولم يسمع هذا الذي يسكر ويهدي ويشغله عن قيام الليل، لم يسمع له صوتا تلك الليلة. فلما أصبح سأل عنه، فقال له الجيران: جاء العسس، وهم الشرطة الذين يتبعون الوالي، وأخذوه لأنهم وجدوه أنه في حالة سكر. فذهب أخذ دابته وركب الدابة وعلى الإمارة. فلما وصل إلى الحجاب دخلوا وقالوا له النعمان، قالوا للأمير: النعمان بن ثابت عند الباب. فقال: إذنوا له بالدخول. فقالوا: على بغلته. قال: إذنوا له بالدخول وهو على بغلته، لا يأتيني قادما راجلا. فدخل على بغلته حتى وصل، فسلم عليه الأمير وأراد أن ينزله، فقال له: لا أنزل حتى تعطيني عطيتي. قال: ما عطيتك؟ قال: فلان. قال: إنه مسك في حالة سكر وكان يؤذي جيرانه. قال: وإن كان. قال: أخرجنا عليه وعلى جميع المحابيس ممن لا ضرر منهم على الناس. فلما جاء وإذا بأبي حنيفة أمامه، قال: أشهدكم أني تبت إلى الله. عندما وجد هذه الأخلاق، الأخلاق الحسنة، فأنت الذي تلتزم بالشريعة ويراك الناس بأنك أسوة وتحمل المنهج السليم وتحمل هم إصلاح الأمة، إذا لم تكن عندك هذه الغريزة من أجل أن تهتدي البشرية على يديك، فمن في ظنك أنه سيكون سببا لهداية الأمة؟ فكيفية التعامل مع الناس هو من أصول دعوتنا الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام رب الأمة على ذلك، لكن للأسف وجد في هذا المجتمع الذي يعد مجتمعا نظيفا أن انقسم إلى طائفتين، طائفة إلى طائفتين وطرف. طائفة أخذت الأحاديث التي فيها الجرح وجمعتها من أجل أن تثبت أن الجرح أصل من أصول الدين، وهذا لا نختلف أنه من أصول الدين. وأخذت أقوال السلف التي كانت تتنزل في أهل البدع والضلال من جهمية ومعتزلة ومن غيرهم، وجمعوها وجاء وقت التطبيق وطبقوها على إخوانهم. والطرف الثاني أخذ جانب الليني، لكن مع هذا الجانب أخذه من باب ضيق، اللين على من يحبه ويوالي ويصادق في محوره، ولكنه يعلن العداء للثاني. والطرف هو الذي توسط: هؤلاء إخواننا وهؤلاء إخواننا، هذا هو المنهج السليم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كما في المسند من حديث عبد الله بن مسعود يقول: رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذا خط الله المستقيم، خط الله المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. هذا الخط هو الذي جمع اللين والشدة وأحسن التعامل مع الغير. أنا لا أقول أن تكون الدعوة محصورة على بعض الملتزمين، للأسف الآن نحن بلينا ببلاء جديد، صرنا نجتمع في مخيمات، صرنا نجتمع في مجتمعات، من كان صالحا منا قلنا له تعال هو صديق لنا تعال احضر المخيم، ما يمنع إذا وجدت سكرانا قل له تعال، لأن الأعداء أصلا أقول حتى من غير المسلمين، من غير المسلمين ينتقدون علينا هذا النقد ويقولون بأننا كمسلمين لا نهتم إلا بالمسلمين. أنا سافرت دول كثيرة جدا أجنبية، في أوروبا، في آسيا، في أكثر من جهة، ووجدت كثيرا من العجم وهم يقولون نحن حقيقة نسمع بالإسلام، لكن لما حصلت أحداث 11 سبتمبر جعلتنا نسأل عن الإسلام أكثر، فقرأنا، فكانت هذه القراءة هي سبب لهدايتنا. وأذكر مرة أجنبية كانت من النصارى، كانت في إحدى الشركات في إحدى الدول، وكنت قريبا من المنطقة التي كانت فيها، فلما آتي إلى هذه الشركة بسبب علاقة مع هذه الشركة أسألهم من هو الذي تصفونه بالأخلاق الحسنة وأحسن من يتعامل معكم، فقالوا فلانة اسمها ليندا، عذرا اسمها كريستينا، نصرانية. فذهبت إلى هذه المرأة وقلت لها أتسمعين عن الإسلام؟ قالت نعم أسمع عن الإسلام، يتكلم الإنجليزية. تسمعين عن الإسلام؟ قالت نعم أسمع عن الإسلام. وتحبين الإسلام؟ قالت لا لا لا أنا أكره الإسلام. لماذا تكرهين الإسلام؟ قالت الإسلاميون إرهابيون، والمسلمون لا يحبون إلا أنفسهم، والمسلمون يكذبون. تعاملنا مع ناس في الشركة وجدنا أن كثيرا من المسلمين يقولون الكذب حرام وهم يكذبون. قلت إذن أنت شاهدت الإسلام في محيطك؟ قالت نعم أنا شاهدت الإسلام في محيطي. قلت ما رأيك أن أشرح لك الإسلام؟ قالت كيف تشرح لي وأنا قد شاهدته؟ قلت أنت تقولين هذا الأمر، أنا شاهدت النصارى في الواقع من أكثر خلق الله، هل النصارى أفسق الذين حولك أم المسلمون أفسق؟ قالت لا النصارى. قلت إذن نتفق، أنت نقدت وأنا نقدت. قالت طيب. قلت إذن اشرحي لي عن النصرانية أو اشرح لك على الإسلام؟ قالت اشرح لي عن الإسلام. فشرحت لها عن الإسلام وأن هؤلاء عصاة، بما أن في النصارى عصاة وناس خالفوا الإنجيل، كذلك هؤلاء خالفوا في الشريعة الإسلامية، وهناك طائفة ما زالت على الحق، وهكذا. كنت أتردد لها حوالي 10 أيام، وبعثت لها بعض الكتب فبكت. قالت لماذا تعاملني معاملة حسنة؟ قلت لأن هذا الدين رباني وأمرني أني أبلغ الدعوة لكل مسلم وكل إنسان، أبلغ الدعوة لكل إنسان. فقالت لي أنا أريد أن أسلم، فأريد أزورك للبيت أو الفندق وأجلس معك. قلت لها الإسلام ما يجوز، في الإسلام ما يجوز أن تجلسي معي في غرفة واحدة. قالت كيف الحل؟ قلت الحل أن أذهب بك إلى زوجتي أم محمد. فقالت هي تجيد الإنجليزية؟ قلت نعم تتكلم الإنجليزية. قالت وأعلم عن إسلامي عندها؟ قلت نعم. ما يمنع تعلني الآن تعلني بعدين. قالت طيب هل الله سيغفر لي كل ما عملت؟ أنا عاصي عملت؟ قلت نعم. سيغفر لك كل ما عملت إن صدقتي. فنفس اليوم وجهتها على أم محمد كانت معي مرافقة في السفر، وشرحت لها أيضا عن الإسلام، ثم نطقت الشهادتين. فقالت هذه المرأة: أنا أريد أن أغير اسمي. وبالفعل ربطناها بالجالية في تلك الدولة وتعلمت الدورة الشرعية، وطلبنا من الشركة تعطيها عفو، وأعطتها عفو حتى تتعلم، وسارت الحمد لله الآن من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه هي أخلاق المسلمين. مرة واحد أمريكي أذكر في الثمانينات، في نهاية الثمانينات، كان جاء مرة إلى مكة واجتمع، أعلن إسلامه واجتمع مع الناس، وقام قال: أنا أريد أتكلم كلمة باللغة الإنجليزية. قال له: تفضل تكلم. تمت ترجمة الكلمة. قال: فحوى الكلمة، قال: نحن كأمريكان أو كنصارى أعطيناكم أيها المسلمون من الذرة إلى الصاروخ من أمور الدنيا، وأنتم بخلتم علينا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأخذ يبكي وقال: والله لأشكو، والله إذا جاء يوم القيامة لأقفن أمام رب العزة وأقول له: مات أبي على الكفر وماتت أمي على الكفر، فسل المسلمين لماذا لم يبلغوا هذه الكلمة. لماذا؟ لأن أخذنا نحن طريقا محايدا وأعلننا العداوة للعدو. نحن نقول: نعم، قل لعنة الله على اليهود، قل لعن الله النصارى، نعم أعلن العداء للمسلمين للكافرين، أعلن العداء للنصارى للمشركين، لكن لا يعني هذا أنك لا تتعامل معهم بالطريقة الحسنة من أجل أن تردهم إلى دين الله. يعني كيفية التعامل مع البشرية، كيفية التعامل مع إخواننا، هذا للأسف نكاد أن نفقده إلا عند قلة من الناس. نحن اليوم وقعنا في فتن عظيمة، فتن في البيوت، فتن في السيارات، فتن في الشوارع، فتن في أماكن كثيرة، وصرنا في زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وللأسف هذه الفتن التي وجدت هي تمحيص لأبناء الأمة، من يثبت على الدين ومن يبلغ الدين على مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا علاج لنا حتى نخرج من هذه الفتن، وحتى نستطيع أن نتعامل مع المخالف معاملة حسنة، إلا بعودتنا إلى الرعي الأول. يعني بعض الناس كتب دراسات متعددة، سواء من العجم المسلمين أو من العرب المسلمين، كتبوا عن آداب الخلاف، كتبوا عن طريقة التعامل مع المخالف، كتبوا عن قضايا تتعلق بوحدة الصف، تتعلق بلم الشمل، لكن للأسف يغلب عليها الطابع الانتمائي، أو يغلب عليها أن كثيرا من الكتابات، مع أن بعضها يعتبر جيدا، يغلب على بعضها أنه علقها بواقع فكري تنظيمي تنظيري. نحن نريد أن نربط هذه الكتابات أو هذا الخلاف أو كيفية التعامل مع المخالفين بالرعيل الأول بالصحابة. تأمل معي إلى الحديث الذي رواه الطبراني وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث لا بأس به، لا بأس به فهو حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: إنها ستكون فتن. قالوا: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ما المقصود ترجعون إلى أمركم الأول؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم هم في الأمر الأول، هم في الرعيل الأول، فكيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ترجعون إلى أمركم الأول؟ المقصود أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الزمن الذي هو زمن التابعين، ويبدأ الاختلاط بالعجم، تتغير بعض الأفكار، ويحصل بعض التنازلات عن بعض الأحكام، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت هذه الفتن ترجعون إلى ما كنت عليه أنا وأنتم في زماني. وهذا الأمر ظاهر، هذا أنس كما في صحيح البخاري رأى حال الصحابة وحال التابعين في زمن ما بعد النبي غير الحال الذي كانوا فيه في زمن النبي. ففي صحيح البخاري وقف أنس خطيبا في التابعين وفيهم مجموعة من الصحابة، وقال لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يتكلم عن القرن الثاني، وربما هو جزء من القرن الأول الذي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف لو عاش زم أنس وهو أطول صحابي عاش سنينا في حياته، لو عاش إلى زماننا هذا ماذا سيقول؟ أدق من الشعر؟ ما يمكن. فنحتاج إلى غربلة الواقع الذي نعيشه، وأن نصحح مسار الدعوة فيما بيننا، وأن تكون لدينا حرقة قبل كل شيء على أهلي، على أبنائي، على إخواني، على والدي، على أمي، ثم بعد ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، ثم انتشرت الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين. فيبدأ الإنسان يصلح هذا الحال، وإلا والله يا إخوان يوجد هناك إخوان ما شاء الله في ظاهر الأمر ملتزم بالسنة في كل شيء، ربما السواك وربما يزيد على ذلك العصا، وهذا شيء طيب، هذا شيء طيب أن تقتدي برسول الله في كل صغيرة وكبيرة، لأن الله عز وجل قال ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام من جميع جوانبه. لكن لا يعني هذا أن يكون هذا الأمر منظرا، بل لا بد أن يكون جوهرا، ولا بد أن يكون عمليا. يعني للأسف نلتقي ببعض الشخصيات العامة الذي ليسوا ملتزمين، يقول أنا ما أحب هذا المطوع. لماذا؟ يقول والله أخلاقه سيئة، والله ما يحسن التعامل، والله يكذب. ما معقول، يقولك والله يكذب. فلذلك ينبغي لكل إنسان أن يجلس مع نفسه. كيف أحسن التعامل مع نفسي فيما بيني وبين ربي؟ كان الإمام أحمد بن حنبل عنده غرفة للعبادة، وهذه في الأصل أخذها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يخلد إلى مكان في منزله كما في حديث عائشة ويتعبد، يقوم يصلي. وكان الإمام الشافعي على هذا الحال، الإمام أحمد على هذا الحال، يجلس يتأمل الشخص في نفسه وينفرد مع الله عز وجل ويتذكر حاله، يتذكر حاله. أنت انفرد بنفسك، راجع الحسابات بينك وبين الله، راجع الحسابات بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين أقاربك. هي صراحة تقول الهجر حرام وتقول للناس المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، وأنت ممن يأتي بالمخالفات ومن أسرع الناس الذي يأتي لها، لابد أن تكون قدوة مثلى، تتأمل في واقعك من أجل أن تصلح حالك. فإن الإنسان إذا تأمل وجعل له في الأسبوع يوما واحدا أو كل 10 أيام يوما واحدا يغلق على نفسه الغرفة لمدة ساعة ويفكر ماذا حصل خلال 10 أيام، ما هي المشكلة التي بيني وبين فلان، كيف أستطيع أن أحسن أخلاقي مع الناس، ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذا الباب بلغ الدعوة واستخدم الأسلوب مع عامة الناس ثم بعد ذلك مع غير المسلمين. هذه كلمة عابرة تكلمت فيها من خلال واقع لا أقول أشعر فيه أنا شخصيا، ولكني أقطع أن الجميع يشعر به، جميع يشعر بهذا. وإذا كان الإنسان يشعر بالخطأ فعليه أن يبحث عن الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فليس العيب أن تقع في الخطأ، ولكن العيب أن تصر على الخطأ. ستستمر على هذا الخطأ إلى متى؟ فلابد من وجود اللين، ولابد من وجود الحكمة في التعامل مع الناس ومع الإخوان من باب أولى، ولابد أن تكون عندك دعوة شمولية في أن تبحث عن هداية البشرية بطريقة سليمة. وهذه الطريقة لابد أن تتحصن بشيء من العلم. العلم تجلس مع أهل العلم وأن تأخذ عن العلماء. فالشخص الذي يتحصن بالعلم هو الشخص الذي يستطيع أن يحسن التعامل مع الآخرين، ويستطيع أن يصحح وضعه بينه وبين الله وبينه وبين الناس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على طرح هذا الموضوع المهم. وكما ذكرتم نحن في أمس الحاجة إلى يعني إلقاء النظرة والضوء على هذا الأمر، فكلنا يحس بالفقر في هذا الجانب والنقص في هذا الجانب والتقصير فيه، ولا بد لكل واحد منا أن يراجع نفسه وأن يتأمل في واجبه في تمثيل دعوته وتمثيل منهج السلف، وهل هو فعلا يعتبر مثال وقدوة ويقوم بواجب النصيحة ويحمل هم الدعوة أم لا. إذا كان هناك استفسار أو سؤال يريد أحد أن يقدمه أو يسأل الشيخ، فالمجال مفتوح إلى أن يعني دقائق إلى أن نصلي العشاء إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس بعث معاذا إلى اليمن كما ذكر الأخ، وقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن أنت إذا أردت أن تكون ممثلا للوالي والوالي عالم، فكيف لو كان رسولا نبيا؟ فلا ينبغي أن يرسل إلا رجل عالم بالحلال والحرام. وفي الصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، لذلك بعثه إلى اليمن. هناك فرق أن يبعث الأمين أو العالم شخصا إلى منطقة من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يعلمهم شريعة الإسلام، وبين شخص ذهب من أجل أن ينصح. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بمعنى بلغوا وانصحوا ولو بآية أو بحكم شرعي تعرفونه، ولا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أن يكون الرجل عالما، لأن هذا الرجل لم يذهب من أجل أن ينفرد ويمثل أحكام الشريعة الإسلامية ويعرف الحلال والحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله لمعاذ ابن جبل. فأنت نعم إذا لم تكن طالب علم وعلمت بأن الخمر حرام ورأيت رجلا يسكر فلا تقول أنا لست بعالم، بل ينطبق عليك حديث بلغ عني ولو آية. لكن لو ذهبت إلى قرية وأردت أن تعلم الناس فقدمك الناس للصلاة وأنت لا تتقن الفاتحة ويسألونك عن بعض الأحكام ولا تستطيع أن تتكلم، إذن أنت حدك فقط ما علمت بلغ، ما علمت بلغ، ولا تبقى أنت في هذه القرية داعية، بل الذي يبقى هو الرجل المتعلم الذي يعرف الحلال والحرام والذي سينقذ به البشرية. بلغوا عني ولو آية يترجمه لنا عبد الله بن مسعود كما جاء عنه في صحيح البخاري، قال أيها الناس من علم شيئا فليقل به، يعني يقول بهذا الشيء بهذه العلامة بهذا الحكم، من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم شيئا فليقل الله أعلم. فمن العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. هذا الأساس، هذا ينطبق في حق العامة وينطبق أيضا كذلك في حق العلماء إذا جهلوا بعض المسائل ولم يجتهدوا فيها ورأوا أن هناك من هو أعلم. هذا رجل جاء إلى الإمام مالك والروايات فيها نظر لكنها كثرت، وقال للإمام مالك لقد جئتك من أقصى البلاد في 40 مسألة، فسمع الإمام مالك فأجاب عن 4 وقال في 36 الله أعلم. فنحن لا نخلط باب الفتية بباب آخر هو باب الدعوة. باب الدعوة له مجال، والدعوة ينقسم إلى بابين، باب محصور بالآية أو بالحكم الذي تعلم وتنصح فيه، يسكر الخمر حرام، يزني الزنا حرام، يكذب الكذب حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة، بلغوا عني ولو آية. وبين شخص أرسل إلى هذه المنطقة يعلم الناس الخير أو يدعو الناس إلى الخير ويعلم الأحكام الشرعية، لعل هذا يعتبر واضحا. نعم أحد انزهر. نعم الدعاء بطول العمر، طال الله عمرك، هكذا يقول بعض العامة. جاء في أثر لا بأس به أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود يا عبد الله أطال الله عمرك ما حكم الخمر، ما حكم النبيذ؟ فقال له عبد الله إن دعوت بطولة العمر فإنه قد كتب، ويقصد بذلك دعوت أم لم تدعو فهذا أمر قد كتب أزلا، لأنه جاء في حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مخلوق إلا ويخلق في بطن أمه يكون نطفة 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة ثم يأتيه ملك فيؤمر بكتابة رزقه وعمره وفي بعض الروايات أجله وسعيد أو شقي. من هذا المنطلق أخذ ابن عباس أن العمر ثابت، وأن من قال أطال الله عمرك أو طال عمرك أو ما أشبه ذلك أن هذا يعتبر من الكلام الذي لا يتعلق بحكم أزلي وأنه زيادة لا ينبغي أن يدعى بها. بعض أهل العلم يقول لا مانع من ذلك، واستدل بما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قالوا إذن هو لما وصل رحمه لأن يبسط له في الرزق يزيد له في الرزق. وحديث ابن مسعود يقول: إلا كتب له رزقه وأجله. كيف كتب الرزق؟ وبعد ذلك هنا في الحديث الآخر يقول أنه يكثر الرزق. كيف يكثره قد تم؟ أيضا الحديث كتب أجله، وهذا الحديث الآخر حديث أنس يقول ماذا؟ ينسى له، بمعنى يطال له في العمر. فقال أهل العلم أنه لا يمنع من أن تقول للرجل طال الله عمره، لأنك عندما تقول هذا الأمر فإنه موافق لحديث أنس، والذي يترجح أنه لا بد من الجمع بين الحديثين مع حديث ثالث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الحسن عند أحمد وغيره قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فمن القضاء الرزق، والصلة والبر بالوالدين يسبب دعوة أن يدعو لك والداك، فيبسط الله عز وجل لك في الرزق ويبسط ويطيل الله لك في العمر. فكان ما قضى الله عز وجل جعل له استثناء بهذا الدعاء. لكن حصل خلاف بين أهل العلم في قضية القضاء، هل المقصود هنا بالقضاء القدر الأزلي أو القضاء الذي قابل للتغيير والتبديل؟ وهذه قضية عقدية. الأصل كتب له أن هذا أمر أزلي، لكنه قد خصص بمخصص منفصل يدل على أن من أحسن إلى والديه بإطالة العمر، ولا يكون ذلك ولا تكون تلك الإطالة والبسط في الرزق إلا وقد كتبت، لأن الله عز وجل علم قبل أن يخلقك وقبل أن يخلق والديك أنك ستكون بارا، فكتب ما سيكون منك، فحصل بعد ذلك ارتباط أن الله أطال لك، وأنه قد كتب لك عندما كنت في بطن أمك. وبالله التوفيق، لذلك لا يمنع على الصحيح أن تقول طال الله عمرك، لا يمنع. جزاكم الله خير يا أخي. آخر سؤال. إيه تفضل. بالنسبة لصف الصلاة ومدى جنب الردي، في ناس صلون إيه قرب رجلك منه بعد، ما قرب بعد. إيش الحكم؟ نعم، ويذكرني بقصة حصلت لي في الرياض. مرة جيت إلى مسجد في الرياض، وفي المذهب الحنبلي أن تجعل بينك وبين من تصلي مسافة، والأصل أن هذه المسافة التي بينك وبينه من أجل ألا توصل صلاة بصلاة، وهذا فهم خاطئ. صلاة أن توصل صلاتك بصلاة من هو بجوارك. وعند الأحناف نفس هذا المذهب، لكن بعض الأحناف يشترط أن يكون الممر ممر هرة وليس له أصل. فكنت مرة في الرياض جئت فألسقت يعني قدمي بقدم واحد من الإخوان فأبعدها، فألسقتها مرة أخرى فأبعدها، فألسقتها مرة ثانية، فقام مباشرة ودعس على رجلي برجلة وأنا أصلي، فما عرفت أنا أبتسم أو أسكت. طبعا في الصلاة ما يمكن أني أبتسم، فبعد الصلاة أحس وأحرج، ما كان عندي رد فعل، سكت، ذكرت الله سبح، وجلس التفت إلي ثم قام. الحكم الشرعي في ذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالناس قال: سد الخلل. وجاء في بعض الروايات: لا تدعوا فرجا للشيطان. وجاء في الرواية الأخرى عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكتف بالكتف، وفي بعض الروايات المنكب بالمنكب، وجاء في البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، بمعنى قطع من الرحمة في مثل هذا المقام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام صفوا فإن الملائكة تصف. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي بالناس كما في البخاري حتى ينظر يمنة ويسوي الصفوف، وربما يتحرك من وسط الصف عن يمينه وعن شماله. وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن يأتي بهذه السنة. ما عندنا تمذهب، نعم أفتى بعض المشايخ، وما يعني هذا أن المشايخ لا يخطئون. الأصل الحكم بيننا جميعا هو العلم، هو قال الله قال رسول الله، ليس عندهم دليل في هذا الباب، استدلوا بأدلة أجنبية، واستدلوا بقول الله عز وجل قالوا كالبنيان المرصوص. لما نكون في الجيش هل يلصق بعضنا بعضا؟ قضية أخرى هذه ما تتعلق بالصلاة، احنا في الجيش سنقاتل العدو، إذا مكثنا ننظر إلى بعضنا البعض من أجل نسد الخلل سيصطادنا العدو. القضية تختلف تماما، وليس هناك مقياس لهذا الأمر، وعلى ذلك فيجب وجوبا سد هذا الخلل. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يزاحم الناس بشدة، عليه أن يسد الخلل قدر الاستطاعة. وإذا كان الإنسان مثلا يجهل هذا الحكم فلا يشدد عليه، لأنه إذا شدد عليه ربما يصير الأمر عكسيا، مثل الذي صار معي، ضربني الرجل ما استطاع أتكلم. فينبغي للإنسان أنه يكون في ذلك الأمر حكيما، وأن يعلم أن هذا هو الحكم الشرعي وبالله التوفيق. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نتوقف لصلاة العشاء والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.